الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا في قصة يوسف إلى قوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تكلمنا أن يوسف اشترط على إخوته العشرة أن يأتوا بأخيهم، وهذا الأخ هو يعني على أقوال أنه اسمه بنيامين، فطلب يوسف أن يأتي إليه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آوى يعني ضمه وقربه، آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. أحيانا بيحتاج المرء يعرف من أمامه بنفسه، فهو أراد أن يلطف بقلبه حتى يبث الطمأنينة والسكينة في قلب هذا الوافد عليه، فآواه. ونستفيد منها أن الناس أهل الخير أهل المروءات يكرمون أرحامهم ويقربون أقاربهم، فهو آوى إليه أخاه فقال إني أنا أخوك. ده شعار مفترض كلنا نقوله: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يعني سبحان الله، وجود الأخ يذهب البؤس عن أخيه. ده المفترض، افترض أنت دورك مع أخيك أنك تذهب عنه الشقاء، تعينه على تحمل نوائب الدهر، سواء كان أخ النسب أو الأخ يعني اللي بيسميها شيخ الإسلام تيمية الرابطة الطينية والرابطة الدينية. رابطة الطينية اللي هو النسب، ولكن أعلى منها رابطة الدين. فمهم جدا إنك دايما تقول وتشعر غيرك إني أنا أخوك. طبعا بنيامين جاي مستغرب، صح؟ أنتوا رحتوا تجيبوا الميرة، الملك اشترط عليكم، الراجل اشترط عليكم، إلا أنا أجي وبلد غريبة وأنا متردد، ووالدي واخد عليكم المواثيق انك تجيبوني، فاكيد هو رايح الان. فراى يوسف ببصيره قلبه هذا التوتر، فاراد ان يطمئن من امامه. وده خلق نبيل، انك دايما تطمن اي انسان تجد في قلبه القلق، انك تهدئ من روعه. فكره انك تترك دايما يبقى عارف ان في واحد متردد الآن مش عارف ايه، ودية تلاقيها كثير جدا عند الأمهات في موضوع النتيجة والامتحانات، وتلاقي شوف لو طلعت لو انت عارفة لو جبت طب والله لعمل لك كذا، انت عارفة لو جبت مش عارف ايه هعمل لك كذا، لو فضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. فيجي يقول لك الأولاد أصلا ضغط، ولا مش عارفين العيال دي مالها كده متضايقة، والعيال كده مالها تعبانة. عرف بنت في ثانوي، يعيني سبحان الله، آخر شهرين دول كل يومين ثلاثة تروح المستشفى يركبوا لها محاليل. السبب ايه؟ الضغط الرهيب اللي هم ايه الكل بيمارسوا عليهم. يعني مدخل لهم دي، والله سبحان الله، لو اهل الثانوية واهاليهم، لو الاولاد في ثانوي واهاليهم يتعاملون مع الثانوية كما يتعاملون مع الجنة والنار لكانوا من السابقين اليها. بيتعاملوا مع الثانوي دي ان هي الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق، تضيع المجد ده كله ومسكين بقى طبعا خايف على الفردوس الاعلى يفلت منه، فقعد يذاكر ليل نهار بطريقه وبتاع ولونه يتخطف. ليه نتعب الناس بالطريقه؟ ليه ندخلهم في المتاهه دي؟ وسامح الله من يضع النظم التعليمية اللي يضعها بالطريقة دي، وكل يوم احنا في عنق زجاجة، ويطلع من عنق زجاجة يدخل في عنق برميل، ويطلع من عنق البرميل، وهكذا. ده انه ايه طول عمره في الاعناق لغاية ما يدخل عنق الزجاجة الحقيقي قبرك. لو فلتت منه خلاص، افلت منه، افلت منه صح. المهم يعني لا نريد ان احنا تكون سبب لبؤس غيرنا. اذا كان دور المسلم ان هو يذهب البؤس عن اخيه، فمن باب اولى الا يدخل البؤس لاخيه. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لما جهزهم يوسف، واخدين بالكم المرة اللي فاتت، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال للناس الخدمين اعملوا انتوا، صح؟ لكن هنا ما قالهمش اعملوا انتوا، قام بنفسه هو اللي عمل الموضوع ده. ليه؟ لأنه يريد خطة محكمة، يريد يحط السقاية في مكان معين. السقاية ده الإناء اللي بيزن بيه الكيل، الصواع اللي هيبقى صواع الملك بعد كده يقولوا عليه، وكانوا بيشربوا منه، كان حاجة خاصة بالملك، وقيل إنها كانت من ذهب، كانوا بيضعوا بيها الكيل اللي بيوزنوا بيه للناس. فيوسف حط السقاية دي، عاوز يحطها فين؟ في متاع واحد منهم، في النصيب واحد منهم، عشان يقدر يستخرجها ويقدر يطلعها. فمش هينفع يقولهم حطوها، ويجوا احنا بندور حطيتها فين، ويدهم يسألوا بعض قدام الناس. لا، يوسف بنفسه، وده يدينا معلم من شخصية يوسف، رغم انه كان قائد لكن يتدخل في مثل هذه الأشياء، الإتقان في العمل عليه السلام. فيوسف كان عارف ان دي خطوة أعمق لابد أن أشارك بها بنفسه، لا أكتفي بالتفويض فيها. دي ما ينفعش كده وقال لفتيانه، لا لا لا لا، يورطوني فيها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن، مش أذن يوسف، اتفق مع واحد بقى خلاص، أذن مؤذن. المؤذن سمي مؤذن أنه يؤذن، يعني يعلن بدخول وقت الصلاة. فالمؤذن هو الذي يعلن بشيء ما، زي يوم القيامة ألا لعنة الله على الظالمين، في واحد يعلن أن لعنة الله على الظالمين. هنا بقى أذن مؤذن شخص آخر غير يوسف. وليه يأذن؟ هم خدوا طبعا وربطوا الأمتعة بتاعتهم وبدأوا يتحركوا، وتحركوا بعيدا عن قصر الملك وعن المكان اللي فيه الميرة اللي بياخدوها، وهم متحركين وخلاص وماشيين. أذن مؤذن، نادى واحد بصوت عالي، أيتها العير، عمم، فقالش رقم ثلاثة عندك مشكلة. طب انت عرفتها ازاي وما فيش جهاز اشعاعي زمان ولا اي حاجة؟ منين انتوا عرفتوا؟ كان على طول تبان. لا، أيتها العير انكم لساركون. سبحان الله. واراد ان يصدر منهم، يعني هو دلوقتي كلهم سرقوا، كلهم ما ساروش، هو قال انكم لسارقون. طب هم سرقوا اذا كان لو واحد يعني جدل ان سرق، هو ما سرقش، ده انت حطيت الحاجه فيه في الرحل بتاعه. طيب ده سموه اولا، هذه حيله، والحيل مشروعه ان كانت بطريقه مشروعه. يعني الحيل ممكن انت تعمل حيله تاخد بيها حقك بلا تجاوز. يوسف النهارده خد حقه ازاي وهياخد حقه ازاي ويجيب ليه، واستعمل حيلة. الحيلة دي انه يحط الحاجة دي، وان ده يقولي نفقد صواع الملك. لكن يبدو انه راجل سخن وما قالش نفقد صواع الملك في البداية، ولكن اتهمهم بالسرقة. وإذا قال المفسرون كلهم سرقوا قبل كده، سرقوا مين؟ قالوا سرقوا يوسف من أبيه، عشان كده عمم عليهم كلكم انكم لسارقون. وصدق، لأنهم كانوا قبل كده سرقوا من سرقوا يوسف من أبيهم. واللفظ ده كأنكم لسارقون بيسموه الناس أهل اللي بيتكلموا في التربية والتغيير، إن ده او في التحقيق يعني، والناس بيقول لك ايه، انك تواجهه تصدمه عشان هم ايه يجي لهم حاجة اسمها صدمة الرفض. يقول احنا سارين الا دي بقى، كل الناس عارفة ان احنا شرفاء، فانت رافض قوي قوي قوي قوي كده يعني، وعامل فيها يعني راجل. طب يا سيدي ايه رأيك في اللي سرق، نعمل فيه ايه؟ طبعا هو في اعلى رفضه هيقول ايه، اعلى رد. وهذا الذي اراده يوسف، ان يكونوا رافضين جدا جدا جدا، فيروحوا قايلين ايه، اعلى رد. وده اللي هيجي دلوقتي عشان يختاروا اقصى شيء عقوبه. وكان عقوبه السارق عندهم في شريعه يعقوب ان من سرق يصير عبدا عند من سرق منه. يعني واحد سرق حاجه يتعاقب بايه، مبروك عليك انت من النهارده بقيت خادم الايه، وتشغل بقى عنده، تبقى العبد بتاعه. عند يوسف كان في دين الملك عندهم حاجة تانية، اللي سرق حاجة تقوم، هذه الشيء ده يقوم بمقدار ويرد المال. فطبعا يوسف لو حكمهم لشريعة للشريعة والكلام اللي كان عندهم، يبقى ما عملش حاجة وما خدش أخوهم وهو عاوزه. طيب هو دلوقتي عاوز ايه؟ عاوزهم ايه؟ يتأهبوا جدا نفسيا للرفض عشان يختاروا ايه؟ احنا نقول لهم، ونقول لهم جايزين، احنا بصوا احنا مش هنعمل عليكم حاجه، انتوا شايفين ايه؟ قبل ما نفتح اي حاجه ولا نفتش ولا اي حاجه، مش انتوا كده رافضين وانتوا مش حراميه؟ فقالوا واقبلوا عليهم، هم مشوا واقبلوا يعني رجعوا، ماذا تفقدون؟ والايه دي سبحان الله مليئه بالفوائد والعبر. الآية المفترض في غير القرآن يتقال إيه؟ وأقبلوا عليهم فقالوا ماذا تفقدون، صح؟ لا، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا ليه بدأوا بقالوا؟ قال أهل العلم لتتناسب مع الآيتين اللي بعدهم. الآيتين بعدهم إيه؟ قالوا نفقد صواع الملك، قالوا تالله، فقالوا قالوا قالوا، عشان الأذن تاخد عليه، تبقى ما فيش تقل وهي بتسمع. في الثلاث آيات تبدأ به قالوا قالوا قالوا قالوا، تبقى انسجاما مع الآيات القادمة. فجاءت وأقبلوا عليهم. دايما عم تتكلم مع واحد من ضمن الأداب إنك تكون مقبل عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على إنسان أقبل عليه بوجهه. يعني أقبل بوجهه، يعني سلم عليه كده شاء أهلا ويبص للتاني، يعني هو الراجل ده مثلا عنده تنية في وشه مثلا، ممكن تيجي لك يعني انت خايف منه، وشه مثلا مقزز، حاسس ان هو بقه مطلع ريحه مثلا مخليك يعني كاره، ما تبص يا عم في الناس، تكلم مع الواحد. ابتسامتك فين؟ في ودن اخيك ولا في قفاه صدقه؟ ابتسامتك في وجه اخيك، خلاص انك تنظر لي كده وتبتسم في وجهه، ده ما فيهوش اي مشكله. قالوا واقبلوا عليهم. لو احنا مش عارفين القصه ننتظر هيسألوا يقولوا ماذا ايه؟ يقولوا ماذا سرق منكم، صح؟ هم مش قالوا لهم ماذا سرق منهم. ودول سبحان الله هم اتهموهم مباشرة دون دليل، فده ليس من الأخلاق، صح؟ أنت بتتهمني ليه أنا سارق، ليس من الأخلاق. ولذلك المؤذن ده الكلام اللي هو قاله ده كان خلاف الأولى. المفترض المؤذن ده يقول ايه، ايتها العير انا نفقد صواع الملك. يرجعوا يقولهم ماذا تفقدون، طب فقدتوا امتى، طب احنا ايه علاقتنا. لا، ولذلك لما هم قالوا له وادبوه ماذا تفقدون، اجبروا اللي قدامه ان يغير له الطريقه في النقاش. فاهمين حاشيه يوسف؟ بيقولوا لهم ايه، انكم لسارقون. رجعوا لهم قالوا لهم ايه، انتوا فقدتوا ايه؟ قالوا اتسرق منا صواع الملك؟ لا، قالوا نفقد صواع الملك. ليه؟ يقول لك ايه، وانت بتحاور مع واحد كده فانت داخل شديد قوي، فلقيته بيبتسم كده بيقول لك يا حبيب قلبي كذا كذا كذا، فانت تروح ساحبنا يا عم. ودي مهمه جدا جدا جدا في الحوارات، انك تكون ما تكونش سبب في ايذاء، زياده التوتر في واحد كده يقول لك ايه، يروح راجع انتوا الحرامية. ده داخل، ده مش ده، ده ولعها بقى، ده رمى البنزين. فأحيانا إنك تستجيب للضغوط، وأنت بتكرهني وأنت مش عارف إيه، والله أنت تروح ترجع له كده، والله أنت من أحب الناس إلى قلبي، أنا بكرهك في إيه بس؟ أنت امتصيت جزء كبير جدا بالجملة دي. فن الحوار ده مهم جدا جدا جدا. وشوفوا سيدنا إبراهيم كان كيف يحاور، شوفوا الأنبياء في القرآن وهم بيحاوروا وهم بيتكلموا، وإزاي النقاش بتاعهم كان ماشي، والأدب بتاعهم والنقاشات دي كلها، سبحان الله. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ودي مهمة جداً في النقاشات اللي فيها اتهام، إنك تستفهم قبل أن تدافع عن نفسك. استفهم، قل له ماذا تفقد قبل ما تبدأ تقول أنا مش حرامي وأنا وأنا وأنا، ما تورطش نفسك، اسمع بس الأول. قالوا نفقد صواع الملك اللي هو السقاية، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. فيبدو اللي بيتكلم ده واحد من الكبار، ده كبير الايه الخدم، بيقولوا نفقد صواع الملك. الحاجة التانية، ولمن جاء به، مش قال لهم فلوس، قال لهم هياخد حمل بعير زيادة. طبعا كان في الوقت ده حاجة غالية قوي قوي قوي، لأن في قحط. استشعر كده في واحد ما فيش عيش في البلد، فواحد قال لك يا سيدي انت زعلان ليه؟ لو كلامك صح لك 100 رغيف. فدي حاجة كبيرة قوي ان يكون ايه حمله بعير. فقال نفقده. طبعا 3 حاجات، اعلام عن طبيعة الشيء المفقود وقالوها، 2 الوعد بالجائزة، 3 اعطاء الضمان الشخصي بتأمين الجائزة. وده سبحان الله في حاجة في الشارع اسمها الجعالة. يعني ايه الجعالة؟ الإيجار، إيجارة واحد بيتأجر من واحد حاجة، لازم عشان الإيجارة تبقى صح شرعا محتاجة 2، مدة معلومة ومقابل معلوم. تقول لي أنا هاخد العمارة دي، الشقة دي هاخدها لمدة 1 سنة براتب 100,000 جنيه، يبقى الراتب واضح والمدة واضحة، تمام؟ طيب أنا هاخد الشقة دي وكل شهر هديك 300 جنيه، جميل؟ جميل، نمضي العقد؟ نمضي العقد. طب المدة قد ايه؟ مفيش، كل شهر هديك، ينفع؟ ينفع العقد ده؟ بإجماع المسلمين لا يجوز. ولذلك الإيجار القديم كله حرام. ازاي ده انا ساكن فيه يبقى حلال؟ حضرتك ساكن فيه؟ ما كنتش عارف ان حضرتك ساكن فيه، إلا حضرتك. حرام حضرتك ساكن فيه، حضرتي ساكن فيه، الإيجار القديم حرام. لازم هم مؤطر بزمن، لازم يبقى ليه وقت. طيب اللي يبقى الإيجار شيء معلوم بوقت معلوم بزمن معلوم، الشيء اللي هو السكن نفسه. طب الجعالة ايه بقى الجعالة دي؟ الجعالة دي راتب معلوم على عمل غير معلوم وبدون وقت، دي تنفع. انا لما لقيتش المحفظة بتاعتي ضاعت مني، فقلت يا جماعة اللي يلاقي المحفظة بتاعتي ليه مني جنيه ذهب، يجوز الكلام ده؟ يجوز. طب اللي هيدور على المحفظة ممكن ياخد ساعة وممكن ياخد ايه 1 سنة، صح؟ يبقى العالم العمل غير معلوم غير محدد، مفيش مشكلة. هذه اسمها ايه الجعالة. هو بيقول ولمن جاء به حمل البعير، حمل بعير، يجوز المعاملة دي؟ دي اسمها ايه جعالة. وأنا به زعيم اسمها الكفالة. يعني ايه الكفالة؟ الكفالة دي واحد عليه ديون لواحد، عليه 200,000 الواحد، أو عاوز 200,000 من واحد، جه ياخد منه قال له لا مش هديك، قال له يا سيدي هات لي حد يضمنك. جه عمنا حلمي قال أنا أضمنه يا جماعة. تضمن عم حلمي الراجل ده؟ قال لك من عادة، زي شوف زي اخواتي، يمضي عم حلمي، حلمي مضى ضامن. صاحبك ده عمل ايه؟ خلاص غير رقم موبايله وغير كل حاجه، بقى على الطيران مش عارفين نجيبه. نرجع لمين؟ للنجم. تعالى يا عم، الراجل ده كان واخد 200,000، حلمي يقول ايه؟ طب وانا مالي؟ لا، ده انا مالي دي في القوانين الارضيه، اما القوانين السماويه في الشرع عاوزين من مالك 200,000 جنيه، فيروح مديك ال 200,000 جنيه. ده اسمه ايه؟ ضمان. لا، جينا نقول لي حلمي تضمنه يا عم حلمي؟ قال لا، لكن انا كفيل. ماشي، امضي انك ايه؟ كفيله. يعني ايه كفيله؟ يعني لو مش عرفنا نوصل له يجيبه لنا، لكن مش يدينا الفلوس. حلمي يقول لنا انتوا زعلانين ليه؟ انا عارفه عم بيعمل وضع الطيران بيبقى فين، اجيبهم لكم من الكهف. هو بيعرف يجيبه، عارف كهفه وبيعرف يجيبه، يروح جايبه يقول اهو يا جماعه عند القاضي يجيبه. بس ده اسمه ايه؟ الراجل ده دلوقتي قال لهم ايه؟ نوعين من ايه؟ انواع التجاره. وحمله بعير ادي الجعاله، وانا به زعيم، انا كفيل اللي انا اجيب له ايه؟ هذا الامر. قالوا تالله لقد علمتم. تالله ده من انواع القسم، معظم الناس يقول لك والله. طيب تالله دي تيجي امتى؟ قال لك تيجي عند الامور الخاصه جدا، يقول لك تالله لقد اثرك الله عليه. تالله لقد، شوف يجي نادر ان الواحد يحلف بيه، بيحلف بيه فين؟ في الامور الايه؟ الدقيقه جدا يعني. قالوا لهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، لان السرقه فساد في الارض. الناس عشان كده يقول ليه بلاد المسلمين مليانه فساد؟ عشان مليانه سرقه. قالوا لقد علمتم، يعني علمتم او كيف علمتم؟ قالوا كانوا اخوه يوسف لما كانوا يخشوا مصر وهم ماشيين بينتقلوا، كانوا بيجيبوا الجمال بتاعتهم والابل ويحطوا على الأفواه أكمام حتى لا تأكل من شجر الناس وهي تمشي. فقالوا إذا أنتم عارفين كويس جدا قد إيه إحنا أمناء. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وبدأوا ينفوا إيه؟ التهمة بتاعتهم. سبحان الله، شوفوا الحوار. أذكياء جدا الناس اللي كانوا مع سيدنا يوسف. برضو إيه؟ لازم يبقى البطانة بتاعتك بطانة واعية. قالوا لهم قالوا فما، فين سيدنا يوسف؟ خلاص هو إيه؟ هو مصدر ناس فاهمة، مش يدهم يضحكوا ويهزروا ومش عارف إيه، ويحسسوا كده الناس إن في أصل بعض الناس كده يورطوك. طب أنت متفق معهم اتفاق ويدنوا كده يهزر ومش عارف إيه، وبعدين يجي على الجمل بتاع الجمل ده جميل قوي، وإذا أنهم يعني في بعض الناس كان عنده طفولية في الحاجات اللي هي مثل هذه الأشياء. المهم دخلوا عليهم قالوا لهم إيه؟ طيب يا سيدي، أنت يا سيدي قاعد عمال تضغط قوي وتحلف والأيمان وتأكد. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ودي مهمة جدا جدا جدا في التربية. إيه هي؟ دع المخطئ يختار العقاب الذي يعاقب به. قوله يا سيدي أنا هديك الموبايل، مش أنت عاوز تلعب؟ ماشي، أنت قلت ربع ساعة هنبدأ نحفظ قرآن. طب لو ما حصلش؟ هو اللي يختار. ده اللي بيسموه في التربية الدستور الأسري. يعني الدستور الأسري هو اللي يحط إيه؟ إن يكون الموضوع بالإيه؟ بالاختيار. احنا هننام بدري، عاوزين ننام بدري. الساعة كام؟ الساعة 10. وانت يا ابي هتنام الساعة 10؟ ها، مش احنا بننام وانت تدنخ، كله هينام الساعة 10. طيب نتفق؟ نتفق. طب لو خالفت؟ لو انا خالفت خلاص يبقى انا اتحرم من كذا وكذا. طيب اكتب ويبقى ده اللي معتمد. فدع دايما المخطئ هو اللي يختار. ليه؟ لأن الإنسان عم بيختار شيء يتحمل عواقبه. مش أنت اللي قلت أحيانا ابنك تروح تشتري تيشيرت ليه أو تجيب له لعبة، يمسك في لبس أنت شايف اللبس ده من ناحية الجودة ضعيف، تقول له يا ابني إيه ده جودته؟ لا لا وبتاع والكلام ده كله. اتفاق وإحنا في المحل كده، ماشي، التيشيرت ده بتاع الترم وانا بقول لك ده هيتقطع، مش عاوز تسمع كلامي انا ما عنديش مشكله نجيبه، بس انت لغايه اخر الترم مش هنجيب غيره. آه وبتاع وبابا حبيبي من عيني، ونشرينه وجايبينه. جبنا روحنا البيت شهر هوب، هو بينسل ده يا أبي ولا مش بيتهيألي ده؟ لا يا حبيبي بينسل، أوعى يكون بيتهيألك، ده طبعا بينسل. طيب أنا هعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنروح بالجلابية عادي، ده أنا مسجلها لك صوت وصورة. حتى لو أنا هغير لازم أعيشه في الجو ده. ليه يا جماعة؟ واحد زي ما هديله حرية هديله مسؤولية. أنت كنت حر بس لازم تكون مسؤول، مش حر وبابا مسؤول، لا، تاخد المساحة دي، الوجه التاني من المساحة المسؤولية. فكل حرية لابد أن يكون معها مسؤولية. يطلع ابني حر بيعرف ياخد قرارات وفي نفس الوقت يتحمل مآلاتها. فهنا يوسف يجعل الخصم يسترسل ليقيم الحجة على نفسه، وده فن في الايه؟ في الحوار. قالوا جزاؤه من وجد في رحله. شوف انتوا حاسين بحاجة من كلامهم الى الان؟ هم ايه؟ لا طبعا ما فيش سرقة، حتى مش بيقول من سرق، من وجد في رحلة. يعني هم عارفين كويس جدا ان احنا مش حرامية. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، اللي هو يؤخذ السارق رهينة ويكون كده. إذا كاد الله لك وكان معك ألهم عدوك أن يقول حجتك. لو ربنا يكيد ليك ومعك يخلي العدو بتاعك مش حاجة، يقول لك إيه؟ شوف هو اللي نطق. مش تسمعوها كتير كده؟ أحيانا الله ينطق عدوك بما تحب أنت. سبحان الله. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بيأكدوا أوي أوي أوي. الناس دي سبحان الله كانوا يعني مغيبين. فبدأ ولا فبدأوا؟ تحس إن الحوار كله اللي بيديره مين؟ الحاشية اللي مع يوسف. لكن اللي بيشرف على الخطة بنفسه يوسف، بنفسه يدخل في التفاصيل دي. لا انا بس سيبه. فلما جهزهم فبدأ بيعتهم، دي بتاعتي انا، مش بتخليكم انتوا ايه؟ ديروا انتوا الحوار، خليهم يقولوا فتشوا ويدونا القانون ده، بس دي بتاعتي انا بقى. ويوسف ذكي جدا، ويدينا معلم من معالم الشخصيه بتاعته ان هو يدفع الشبهه بالتعميه، ان هو يا عم نبدأ بايه؟ مش يروح على ايه؟ على الرحل اخيه ده ويمسك بتاع بنيامين. طب هدى كده، لا مش هنا، طب شوف ده كده، لا مش هنا، ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها. استخرجها ديت مش أخرجها، استخرجها. الألف السين والتاء ديت للإيه؟ للطلب. ففي صعوبة وكأن رشأه جامد جدا تحت، مخبيه قوي. استخرجها من وعاء أخيه. شوف رب العالمين، انت ممكن ده انك منشغل بايه؟ بالسبب، ويا سلام على الخطه وبتاع. ربنا يقول لك كذلك كدنا، احنا اللي عملنا، احنا اللي الهمناه. فدايما القران ينتشل قلبك من التعلق بالسبب، ينبهر جدا بالاسلوب والسبب يروح واخدك تاني. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. الدين ده اللي هو النظام، الشريعه. دين الملك كان اللي يسرق يدفع ايه؟ فلوس، صح؟ لكن لو كان يوسف هو اللي حكم على طول كان هيدفع فلوس وخلصت. لكن لا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء. العلم رفع، العلم رفع يرفعك. وهنا الكيد جه معانا. الكيد في الصورة ثلاثة ذكر. في كيد ذكره الله عز وجل وكان من الرجال أو النساء. الكيد الأولاني، أول كيد، كان من الرجال أو النساء؟ كان من الرجال. فيكيد لك كيدا، كان كيد الحسد. طب والكيد الثاني؟ إنه من كيد كن. طب والكيد الثالث؟ كذلك كدنا ليوسف. فنسأل الله أن يكيد لنا لا علينا. فالكيد مشروع، مشروع. في واحد في يوم من الأيام يتكلم مع امرأة فيقول لها ويتكلم معها ان انتوا يعني ايه، الله نسأل الله السلامة، ربنا يسترنا وانتو الكيد وغيد النساء ومش عارف. فهي كانت فقيهة بكلام ربها، قالت له ايه؟ قالت له ما أقبحك، إن ربك قد ذكر كيدكم قبل كيدنا. خلاص نحن الذين رميناه في البئر، أو إحنا اللي كنا رميناه في البئر وخدناه من أبيه، أنتوا جايين تكلمونا عشان المشهد اللي حصل في القصر، طب وطول القصة مش أنتوا السبب؟ فأنتوا برضو كرجال عندكم كيد. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، دايما العلم يقترن بالرفعة تقترن بالعلم، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. والله الناس دي مشكلة الحقد والحسد عم بيكمل. شوف، مش بمجرد ما رموا يوسف الحقد خلص. فاكر زمان وانت في خمسة ابتدائي كان في ولد كده بينك وبينه نائر ونير، لغاية النهاردة لو ما لطفتش قلبك كده ونظفته تلاقيه عم بتلاقيه ما شاء الله مثلا بقى في معيد في جامعة، وأول ما تعرف دلوقتي بقى معيد في جامعة ده. يا أخي سبحان الله، لسه برضه بتتشهق كده وبتقولها. لسه الحقد والحسد ما تشلش. يقول لك شوف عنده 70 سنة، شوف شوف زمان والله العظيم ما كان بي، والله كان دايما يتضرب في الفصل ده. لكن هنقول ايه؟ مشيت معاه. لا يا حاج، هنقول ايه؟ انك لسه ما مسحتش ليه الحقد ده. فالحقد ده يا جماعه بيدفن لا يزول الا بتوبه. لا دواؤه الوحيد ان ترى قدر الله ونعم الله على غيرك، ده الدواء الوحيد، أن ترى أن الله هو الذي قدر ذلك. ولذلك ما فاقوش إلا لما قالوا كلمة، إيه هي؟ تالله لقد آثرك الله علينا. أخيرا شفتها، لما شافوها كده وعرفوا أن القصة يا ابن الحلال، والله أنا مالي يعني. في واحد يقول لك أنا بحسده أصل هو جميل قوي. طيب كلمة جميل قوي دي بتاعته هو يعني، إحنا بنحسد بنحسد يعني، إحنا متضايقين من مين دلوقتي؟ منه هو؟ لا، احنا كان الحاسد ده كانه متضايق من مين؟ هو متضايق من طريقه التوزيع، يقول لك ان التقسيمه جايه من فوق غلط، والعياذ بالله. ما هو ده فلسفه الحاسد، ان التقسيمه جايه غلط. ليه يا عم؟ كنت انا المفروض اجمل وانا المفترض اطلع الاول، انا طالع التالت ومش انا اللي اجمل. يعني التقسيمه غلط، ما هي كده. فعشان كده اللسان عم بيريح نفسه من الحسد امتى؟ عم يعرف ان هي جايه من فوق مش من تحت. يا جماعة من فوق منابع التقسيم، وتحت أماكن التوزيع. أنت ليك 2 كيلو سكر مكتوب لك في البطاقة، خلاص اتكتبت. بتاع التموين ده مسكين، هو بس بيسلم، فبتتخانقش معاه وليه 2؟ لا أنا عاوز 3 يا حاج. أنا مالي، أنا راجل بوزع اللي موجود. إحنا في الأرض بناخد اللي إيه، عشان كده وفي السماء رزقكم. بص فوق، الرزق جاي من فوق مش من تحت. انت تحت بتستلمه، لكن من فوق بيتوزع ومكتوب لك. تحت بس مجرد انك ايه؟ استلام. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. طب هو اخوهم ولا مش اخوهم؟ هو حرامي؟ ليه اخ زمان كان حرامي؟ لما تقول يا عمي ان يسرق فقد سرق اخ لنا، وكأنهم يقولون احنا كوحدة كده حاجة، وهو واخوه الحرامي حاجة تانية. والله ما أجمل هذا القلب، قلب يوسف، وهو في الموضع ده لو كان مثلا كان كل واحد كده مثلا الألم، ولا كان كهربهم كلهم. بس سبحان من ثبته. قالوا إن يسرق فقد سرق، إن يسرق في شك برضه، هم لسه في شك، بس احنا شاكين ان هو سرق، لكن عندنا يقين ان اخلي سرق. فقد ده توكيد، لكن هو ان يسرق فقد، ادي التوكيد، سرق اخ له من قبل. فاسرها يوسف في نفسه. وبرضه نستفيد فايده مهمه جدا في التربيه، فقد سرق اخ له من قبل. يا سيدي لو سرق، طبعا هو يوسف سرق ايه؟ روايات كتيرة جدا من بني إسرائيل قال لك إن يوسف في يوم من الأيام سرق صنم وكسره وهو صغير. لا، في ناس بتعبد صنم فخدوا من وراهم وكسره، والبعض قال لك كان بياخد جزء من الطعام اللي بيتحط على السفرة يعني، وكان ياخده يتصدق به على الفقراء، فكانوا يقولون ان يوسف بياخد ايه الاكل وبيوديه بره وهو لسه طفل، فكانوا يتهموه بالسرقة هكذا. وقالوا سرق قلب ابينا منه، منا خد قلب ابونا، فهو كانوا يورونا بذلك. فقالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من الحاجات المهمة جدا في التربية، ونقف عند الآية دي ونعيدها غدا، ما تخرجش أسرار البيت بره. لا لا بص، اتنين كده الولد يتعود على كده، أخته عملت مشكلة في المسجد، يجي الناس يقول له يا ابني وطي صوتك. على فكرة هي وأختي الصغيرة، على فكرة ماما برضو كده صوتها دايما ايه كبير، وبابا دايما يزعق لها ومش عارف ايه. تعرف خالته امبارح وهي عندنا كان صوتها عالي جدا، وبابا قال لها مش عارف ايه. ايه يا ابني الفضيحة دي؟ في شباب متربي على كده، دايما البيت كأنه محاط بلوح زجاجي، كل حاجة جوه. ودايما في النساء وهي بتحكي ايه لمامتها، ده حصل، ده رحنا، ده جينا. لماذا تفشي أسرار البيوت؟ ليه؟ لأنك تحكي كل حاجة كده وبتاع، أصل هي اللي بتسألني. حتى لو سألتك قولي كلام عام، ما تقوليش كل التفاصيل. دول اول ما وقعوا قال له لا تعالى بقى نحكي لك بقى حاجه من ايه، من حاجه من الدهاليز بتاعه البيوت. ومن هو صغنن كان زمان لي اخ بيسرق وبتاع الكلام ده كله. وطبعا دي كانت من الاخلاق اللي ما كانتش عندهم عاليه، وهبان معانا هم ايه عم يروحوا له ويقولوا له ايه، قولوا واسال القريه التي كنا فيها والهير التي. لو انت مكان يعقوب تقول ايه؟ يا نهار ابيض، هو انتوا حكيتوا القصة كلها للقرية والعير كلها عرفت المشهد؟ ان ابن يعقوب حرامي؟ قالوا له ابنك سرق، ومش واحنا هنعمل ايه، وبص العالم كله عارف، الصفحات كلها بتتكلم دلوقتي. هو واضح ان هم كانوا في الحتة دي ما كانوش مظبوطين فيما يخص يوسف واخيه. فنسأل الله عز وجل أن يهذب قلوبنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.